هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع محمد عبد العظيم، يقول: إذا أقيمت جماعتان لصلاة نفس الفرض في المسجد، إحداها لا ترى الأخرى، مع العلم بأن الجماعة التي قبل الجماعة الأولى قد تكون، أو التي بعد الجماعة الأولى فيما يبدو قد تكون لم تبحث عن وجود جماعة مقامة، وقد تكون إحداهما أكبر عددا من الأخرى، هل بعد نهاية صلاتهم تعيد كل جماعة الصلاة أم ماذا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه الأنبياء المرسلين وعلى من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن أمر جماعة، أي صلاة الجماعة، أمر هام عظيم وسنة جليلة في هذه الأمة، تتضاعف الحسنات والأجر في أداء الصلاة الجماعة. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 جزءا أو درجة، ونحن مأمورون بالاجتماع منهيون عن التفرق. كلما اعتنى المسلمون اجتماع الكلمة واتفاق الرأي على هدي شريعة الله لعباده، كلما تحقق لهم بإذن الله العز والأمن والأمان ورغد العيش واستقامة الأمور. وإن الصلاة أمر تدريبي عظيم لتدريب الأمة الإسلامية على الاجتماع والتعاون والتعارف والتآلف، ولا يشرع أن يؤدى في المسجد الواحد جماعتان في آن واحد، بل على المسلمين أن يصلوا في المسجد جماعة واحدة، حتى لو لم يرضى بعضهم عن إمامة بعض، ما دام أن الإمام مثله مما يصح أن يؤتم به، ولم يكن يدعو إلى بدعة مكفرة. لكن إذا فرض وجود صلى جماعة في هذا المسجد وصلى جماعة أخرى في ركن آخر من أركان المسجد، لم يعلم هؤلاء عن هؤلاء، وقد لا يكون يتوقعون وجود من يصلي جماعة في تلك اللحظة، لأن يكون هؤلاء وأولئك غير جماعة المسجد الأساسية، فصلاة الجميع صلاة صحيحة لا يعاد شيء منها، ولا يشرع إعادتهم جماعة أخرى. وهناك جماعة في الجمعة، بعض الناس يعيد الصلاة بعد صلاة الجمعة إذا كانت البلد مما تتعدد فيه الجمعة، ظنا منه، وإن لم يكن لذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة الأولى هي الصلاة الصحيحة وما عداها مشكوك فيه، فيصلي احتياطا ظهرا، وهذا خطأ، بل الصلاة التي تؤدى جمعة هي الصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كما ذكرت في بداية ذكر اسم السائل أنه من مصر من أسيوط، يذكر جملة من الأمور التي تحصل في بلده، ويرجو من فضيلتكم التكرم بذكر المنهج الشرعي في التعامل معها. في أول أسئلته حول هذا الموضوع يقول: في يوم الوفاة يقام سرادق لمدة 3 أيام، يستقبل فيه أهل الميت المعزين ويقرؤون القرآن لمدة 3 أيام من أيام الوفاة. إذا كان هذا الأمر ليس من السنة، فماذا نفعل نحن؟ قد يحصل بسبب عدم حضورنا أو إقامتنا مثل هذه الأمور مشاكل مع أهلنا ومع أقاربنا، الأمر يسبب لنا مضايقة شديدة، نرجو التوجيه. الواجب على المسلمين أن يعودوا أنفسهم على الاستسلام للشريعة واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كانوا إذا مات الميت يقيمون مأتما ويجتمعون وينتظرون الزائرين المعزين، ولا يقيمون قارئا يقرأ، ولا شك أن منهجهم هو الحق واتباعهم أمر مطلوب، لأنهم تلقوا هذا الدين عن محمد صلى الله عليه وسلم فبلغهم، وهم مأمورون أن يبلغوا وقد بلغوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان السلف وكان أئمة الدعوة في نجد يكرهون هذا الاجتماع ويحثون على تلافيه وترك الأخذ به، لأن كل شيء لا يكون مأثورا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم يجتنب. وإذا فعل على قصد التدين ولم يكن مشروعا كان ذلك ضلالا مبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أقام هذا السرادق الذي ذكره وذكرته أيها السائل يتقرب بإقامته إلى الله فقد ابتدع بدين الله ما لم يأذن به الله. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم والبخاري ومسلم غيرهما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه. أما كيف المعالجة؟ فبالحكمة والموعظة الحسنة والإرشاد الرفيق وحث الناس على النظر فيما كان عليه الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قتل له أقارب، قتل حمزة عمه وأسد الله وأسد رسوله المدافع عن نبي الله ودين الله ولم يقم مأتما، وقتل ابن عمه جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وهو من أعز قرابته عنده ولم يسوي يقم مأتما، وتوفيت له بنات صلى الله عليه وسلم، وتوفي ابنه إبراهيم ولم يصنع صلى الله عليه وسلم مأتما، وتوفي الخلفاء الراشدين رابات ولم يقيموا مآتم وهم مع سيد البشر القدوة. لكني أنصح بأن يعود الناس التمسك بالسنة وتؤخذ الأمور شيئا فشيئا، لأن إخراج الناس من وضع إلى وضع دفعة واحدة فيه عسر ومشقة ومجابهة بالمضادة. والله قال نبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاحرص أيها السائل واحرص على نشر السنة، فإن نشرها وإشاعتها بين الناس يولد بإذن الله جل وعلا يقظة فيها الرفق والتيسير والتسامح الذي لا استهتار به، والتمسك الذي لا غلو فيه، فإن دين الله وسط بين الجافي والغالي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يستمر في ذكر بعض الأمور المنتشرة في مجتمعه ويسأل عنها، يقول معنا في مساجدنا أناس كثيرون يعتقدون اعتقادات باطلة كالاستغاثة بالأموات والذهاب إلى أضرحة المشايخ، وأناس آخرون لهم بدع قد تكون ليست بدعا شركية مثل بعض البدع في العبادات، وأناس يتعبدون وفي عباداتهم جهل بالأحكام. كل هؤلاء إذا نصحتهم أو تكلمت معهم لا يؤثر ذلك في معتقداتهم، بل ربما سبب فرقة وتباعدا وتباغضا، انصحوني ماذا أفعل مع كل هذه الطوائف؟ أحسن الله إليكم. ما تضمنته الجمل الأخيرة من إجابتي على سؤالك السابق تنطوي على توجيهك فيما ورد في سؤالك هذا اللاحق، فهو يكون التوجيه بالرفق واللطف والشفقة على من تنصحه، مع لين الجانب والتماس العذر له في انفعاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي إن بالرفق ما لا يأتي بالشدة، باللين ما لا يأتي بالشدة، ويقول الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب إلى آخر الآية. وأشعر من تنصحه بأنك تفعل ما تفعله لا احتقارا له ولا تسفيها لرأيه ولا لإرادة الاستعلاء والظهور بالتفوق عليه بالفهم والرأي، وإنما تقول ما تقول وتفعل ما تفعل من حبك الخير له، ثم لا تشاد مشادة تحمل على المنابذة والمعاداة، بل خذ الأمر بالرفق والإحسان وأبشر بحول الله بأنك ستصل إلى مرادك. أحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك بعض الأشخاص عندما أنصحهم في أمر مثل صوم يوم 27 من رجب أو صوم ليلة أو صوم يوم النصف من شعبان أو قيام ليلتها وتخصيص تلك الأيام وغيرها من العبادات، أقول لهم إن هذا أمر بدعي لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لي إنها عبادات كيف تقول لنا بأنها لا تجوز؟ فلا أعرف بما أرد عليهم، وقد أقطع الحديث في ذلك مخافة الافتراق والتشتت، انصفهم. وعودا على ما سبق في السؤال الثاني، لا شك أن الاستغاثة بغير الله ضلال مبين، وأن الطواف بالأضرحة شر وبلاء، واعتقاد أن الميت ينفع شرك أكبر، من مات عليه مات على غير الإسلام، والشفيق المشفق يتحين الفرص وينظر للأوقات المناسبة وارتياح النفس من مقابله ليبدي له ما يبدي من باب المودة والموادة والعطف والرحمة والشفقة. البناء على القبور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن اليهود والنصارى فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعل. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة هما من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت في الحبشة الكنيسة من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا تلك الصور بنوا على قبره بناء، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا الأمر ينبغي أن يحذر منه. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النبي يحذر من هذه الأمور. وأما الاستغاثة فإنها لا تصح إلا بالله جل وعلا، إلا بأن تستغيث إنسانا حيا قادرا على الإغاثة، كاستغاثة الرجل من آل موسى بموسى عليه السلام عندما كان يتقاتل مع الرجل الآخر من عدوهم، استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوخزه موسى. إذا اشتدت الأمور بينك وبين أصحابك في الخصومة فارفع وأبدي اعتذارا لا من النصح ولكن من الانفعال، وقل إنك لم تفعل ما فعلته كراهية له ولا بغضا ولا احتقارا، وإنما تفعل ما تفعل شفقة عليه وحبا لوصول خير إليه، وإذا اتقيت الله في ذلك وصبرت أفلحت إن شاء الله. فإن الإنسان لا بد أن يصبر، وقد قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأخبر أنه فتن من كانوا قبلنا. فلا بد من المسلم الذي يحب أن يهدي الله البشر على يديه أن يصبر على ما يلاقيه منهم. ولما ذكر النبي لأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، ذكر صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء وصور لهم كيف يفعل ذلك النبي، يدعو قومه إلى دين الله فضربوه حتى أدموه، ما انفعل ولا غضب، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقيم وليمة يأكل منها أهله وأصحابه ويتصدق ببعضها على الفقراء بقصد أنها صدقة على روح أبيه المتوفى؟ لا مانع أن يتصدق الحي عن الميت، وكلما وصلت الصدقة إلى أهلها كان له بذلك أجر، ولا سيما إذا جاءتهم على حين حاجة إليها. والصدقة من الحي عن الميت جائزة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة خاء يا ألف من هولندا من بيكتس، بعثت برسالة طويلة من هناك، حاولت اختصارها جاهدا. تذكر بأنها فتاة تقيم مع أسرتها في هولندا، تعرف الله كثيرا، تؤدي ما هو مطلوب منها، لديها مشكلة تعكر صفو حياتها، تقول بأنها مصابة بالوسواس الذي سبب لها متاعب كثيرة. أكبر مشكلة لديها أنها لا تؤدي الفرائض إلا في سجادة معينة وثياب معينة. بالنسبة لحياتي اليومية لدي ثياب خاصة للصلاة وسجادة خاصة لي، إذا صلى عليها أحد مهما كان نظيفا أقوم بغسلها ولا أصلي عليها بعده أبدا. ثم تستمر في ذكر مشكلتها، تقول: عندما أذهب لزيارة إحدى أخواتي في بيتها أظل عندها طول اليوم دون صلاة، وذلك لعدم استطاعتي أن أصلي على سجادة شخص آخر. لا أستطيع أن أصلي أيضا بثياب الخروج خوفا من أن صلاتي لا تصح بمجرد ملامسة ثياب الخروج لأي شيء حتى لو كان في الباص. عند سيري في الأماكن المزدحمة أعتقد بأن شيئا ما من النجاسات قد تعلق بثيابي، وكثيرا ما أسأل نفسي إذا جلست على المقاعد هل هي نجسة أو طاهرة. ثم تستمر في ذكر هذه الأمور يا فضيلة الشيخ حتى تقول: تعبت كثيرا وذهبت لأكثر الأطباء النفسيين ولكن لم يفد العلاج، أرجوكم أن تدلوني على طريقة مثلى وأن توجهوني وأن تدعو الله عز وجل لي بالشفاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يشفي هذه المريضة من مرضها ويشفي كل مسلم من مرضه. نصيحتي لهذه السائلة أن تحسن التوكل على الله جل وعلا، وأن يكون عندها إرادة قوية، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وربنا جل وعلا يسر علينا، وفي أمر النجاسات سهل الأمر كثيرا، حتى جعل أن الإنسان إذا وطئ بن عليه نجاسة فإن سيره على الأرض يطهرها، ودلكه الأرض بنعله التي وطئ بها النجاسة يكفي لتطهيرها ولا يحتاج إلى غسل. ولما كانت النساء تجر أذيالهن خلفهن، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني قد يصيب الثوب شيء لا يدرى ماه، قال: يطهره ما بعده، أي ما يمر به الثوب، والنساء تجر خلفها إذا سارت، زيادة في ثوبها بحيث لا يرى عقب المرأة ولا طرف ساقها من وراء. وهذا لا بد أن يمر على شيء رطوبة وغير ذلك. فلما شككوا قال لهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وهذا أبلغ مما تذكرين أيتها السائلة. أعرف الناس بتعظيم قدر العبادة وأولاهم بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بال أعرابي في المسجد لم يقل عليه الصلاة والسلام: احملوا التراب وارموه بعيدا، بل أمر بأن يؤتى بذنوب مما دلوا ثم يفرغ على موضع البول من التراب، واكتفى بذلك واعتبره قد طهر. ما غسل الماء وضعه في غربال وصب الماء عليه، وضع التراب في غربال وصب الماء عليه حتى غسله مرات، بل سكب الماء، أمر بسكب الماء فوقه واعتبره طهر بذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. نصيحتي لك أيتها السائلة أن تصلي بثوبك الذي تلبسين، ولو مسه الناس، ولو جلست بجانب امرأة، ولو عرقت أنت، أو جلست بجانب امرأة قد عرقت وأصاب ثوبك من عرقها شيء، لا تبالين بذلك، لا تبالي بذلك. وطئي نفسك على العزيمة القوية. المسلم لو أصاب ثوبه نجاسة ولم يقدر على غسلها ولا استبدال ذلك الثوب بثوب آخر، وحان وقت الصلاة ولا يمكن أن يزيل هذه النجاسة إلا بتأخير الصلاة عن وقتها، وجب عليه أن يصلي على ما في ثوبه من نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الوضوء يكفي عنه الاستجمار إذا بال الإنسان أو قضى حاجته بالغائط، ولا يكفي أن يزيل ما على الفرج من آثار قضاء الحاجة بالأحجار، ولا يؤثر ما قد يكون بقي من الرطوبة. ولهذا فأنت في حال مرض احرصي على أن تعالجي نفسك بالأذكار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وحسن التوكل عليه، وكرري الاستعاذة بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تعوذ بمثلهما، تعوذي بالله بهما 7 مرات في الصباح وفي المساء، واتخذي من نفسك عزيمة قوية على اجتياز هذه العقبات، وبحول الله فاجتازينها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله بن بلة موسى الجيدة من المملكة المغربية. يقول في صلاة الجمعة وقبل أن يبدأ الإمام الخطبة يقوم شخص ويقرأ كلمات منظمة تشبه الشعر يذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه، ثم يتبع ذلك بقراءة الأحاديث التي تنهى عن اللغو وقت الخطبة، هل هذا الأمر جائز؟ ليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، هذا من الابتداء في الدين. وإن في المغرب علماء أجلة ينبغي أن تسألوهم، وإذا قالوا لا بأس أو قال أحد لا بأس سألوهم الدليل، فإن هذه الأعمال إنما يرد بها العبادة، والعبادة إنما هي توقيفية من الشارع، ولا يستطيعون أن يقولوا أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الخطبة في الحرمين الشريفين طريقة الابتداء فيها طريقة صحيحة بإجماع علماء السلف، لأن هذه الصفة منقولة نقلا لا غبار عليه، فينبغي أن يكون لكم اقتداء بهذا العمل في المسجدين الحرمين، وهما أشرف مسجد على وجه الأرض. وما ذكرتموه من مدح النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، الخطبة هي التي ينبغي أن تشتمل على النهي عن الحركة والكلام، حتى استعمال المسواك تسوك والإمام يخطب لا يجوز، السكون من المأموم حال الخطبة أمر مطلوب وواجب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.